فداء إلى روح القائد القسامي المجاهد محمود الصفدي أبا محمد، فإلى جنان الخلد يا أبا حنفي. يا أيها البطل المفارق دارنا نحو الجنان وصحبة العدنان، محمود قد ودعتنا وقلوبنا دفاقة بالمدمع الهتان. يا أيها البطل المفارق دارنا نحو الجنان وصحبة العدنان، محمود قد ودعتنا وقلوبنا دفاقة بالمدمع الهتان. خط الحياة مجاهدا ومرابطا تأبى الهوان لهذه الأوطان، تأبى الهوان لهذه الأوطان. بكتيبة الدرج انطلقت مدربا، ولكم صقلت عزيمة الفرسان. يا فارسا طفت الثغور بهمة كيما تصد جحافل الطغيان. أيها البطل المفارق دارنا نحو الجنان وصحبة العدنان، محمود قد ودعتنا وقلوبنا دفاقة بالمدمع الهتان. يا من وهبت سنين عمرك صابرا لله، جدت بباهظ الأثمان. يا راحلا إنا سنبقى ثلة نوفي العهود بأوثخ الأيمان. يا أيها البطل المفارق دارنا نحو الجنان وصحبة العدنان، محمود قد ودعتنا وقلوبنا دفاقة بالمدمع الهتان. رحمك الله يا أبا حنفي.